السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا ووجوهنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما يحب ويرضى، ويصبرنا على ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الميسورين المستورين، ويعفو عنا وعنكم، ويفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ما زال الكلام مع صاحب الكلام الهمام ابن القيم رحمة الله عليه، وكان يتكلم عن استحضار العبد أنه يستحضر يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى سيجعل قبل دخول الجنة اختبار، وهو السير على الصراط، السير على الصراط، وهذا الصراط يسير الإنسان فيه على حسب ما كان سائر في الدنيا. كان ماشي في الدنيا على سطر وبيسيب سطر، ماشي ببطء بكسل، يجي يوم القيامة الجزاء من جنس العمل، ودي قاعدة مهمة جدا، الجزاء من جنس العمل، بل بعضهم عمل فيها كتب. فالإنسان يستحضر إن يا ترى هو يوم القيامة إيه اللي هيحصل لي، نسأل الله السلامة على هذا الصراط. فهل أنتم مستحضرين ومركزين وبتستحضر اليوم ده، أو بتعمل لليوم ده؟ كل واحد مننا محتاج يعيد تاني حساباته ويشوف. ابن القيم بيقول لنا ان في صراط مستقيم، وانت بتقول لربنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فانت بتستحضر ان هدايتك على الطريق ده في الدنيا هتكون ميسرة ليك جدا ان شاء الله في هدايتك على الطريق ده في الاخرة، واخدين بالكم؟ فالطريق هتهتدي لي هنا هتهتدي هناك، وانت محتاج هداية الصراط المستقيم، لأن الطرق اختلطت وتشابهت، الأحلام تشوهت، والقلوب زاغت، والعزائم فترت وضعفت، ناس كتير الحق والباطل امتزج معاها، وبقى بيشعر أنه حيران تايه. فعشان كده تائهون دون هداية الله سبحانه وتعالى، فاهدنا اللهم إلى الصراط المستقيم. فاستحضارك للأمر ده ضروري جدا، وطول ما حضرتك لا تستحضر ان الاختبار ده انت محتاج تنجو منه صح، فتشتغل عليه هنا صح. لو لم تنتبه لهذا ربما ارتبكت هناك. طول ما حضرتك فاكر انك لما تنجو من زلزال او تنجو من عاقبة، نسأل الله ان يسكن قلوب الجميع ويرحم من مات من المسلمين في مثل هذه الاحداث، طول ما حضرتك شايف ان النجاة الحقيقية انك نجيت من غرق، نجوت من زلزال، نجوت من هذه الأمور، صدقني إن كنت تقصد إن النجاة إنك ما متش فإحنا كده نجونا، لكن مش هي دي النجاة. إن النجاة الحقيقية إن حضرتك تجتاز الصراط إلى الجنة. قال له متى الراحة يا إمام؟ قال إذا خلفت الصراط خلفك. لو بقى الصراط بقى وراك، هنا نقول لك ارتحت، هنا خلاص ما عدا ذلك انتصارات فارغة. كل انتصاراتك ما دون التجهيز للإسراع على الصراط وأنك تمر عليه بنور كالكوكب الدري وأشد خلاص كل انتصاراتك هتكون فارغة، زي كل ما هتكون إنجازاتك طالما لم تصاحب كتاب الله فهي والعدم سواء. كل الإنجازات هي مجرد حبر على ورق تصير لها شأن عندما تصاحبي كتاب الله، طب كده بقى عندك إنجازات حقيقية. ليس النصر أن تعيشي، مش النصر أنك تعيش ولا الهزيمة أنك تموت، الفكرة كيف ستعيش وعلى أي شيء ستموت. إزاي هتعيش؟ هتعيش وأنت قاعد ليل نهار قاعد تجري في الساقية، هتجري زي عارفين أعزكم الله الثور بينتهي للنقطة الذي بدأ بها، قاعد يلف في الآخر خالص بيرجع للنقطة اللي بدأ منها. هي دي الحياة، حياة ناس كتير كده، يصحى ينام يقوم يعمل، هو في نفس اللي هو فيه. انت عايش على ايه؟ انت عايش في ايه وهتموت على ايه؟ انت هتموت على ايه وانت قاعد عمال تجري ورا السراب؟ صدقيني ده سراب، وانت عارفة ان ده سراب، وروحك بتقولك اتقي الله احنا في السراب لغاية امتى؟ لغاية امتى؟ على فكرة تغيير المعنى هو الفكرة، هو ده اللي هيخلي ان السعي يكون فيه سعادة عما بيكون بوعي. اي بمعنى اجمل ما في المسلم الواعي اللي من اهل الاستقامة ان فهم الاسئلة كلها، عارف الاسئلة، الاختبار البسيط اللي درسه في ابتدائية وفي حضانة، من ربك ما دينك من نبيك، مش قال له من الرب الحقيقي وما قالوش ما الدين الحقيقي ومن النبي الحقيقي، ما قالوش من الرب الصح، لا قال له ربك انت اللي كنت عايش ومتعلق بيه انت. فكأن السؤال عن علاقتك بهذه الذات، ربك اللي انت معلوماتك، احكي لي عن ربك. هي دي جوابة السؤال البسيط ده هو اللي هينفعك، مش شهادة الدكتوراه اللي انت شايلها وقاعد امال تقول بنتي راحت معها حرف الدال وابني الدكتور فلان. كل ده ما لم يكن قلبك قد اعد لهذه الأسئلة جوابا ولا بد أن يكون صوابا، فلن ينفعك الكلام ده كله. ولو الحياة هي النجاة فما أكثر النادين، ولو الموت هو الهزيمة فكلنا منهزمين. أجمل احتفال هو احتفال الليلة الأولى في قبرك. يا ترى هتكون روضة من رياض الجنة ولا حاجة تانية؟ هو ده الاحتفال الحقيقي، هو ده الاحتفال الحقيقي، الاحتفال انك دايما تشوف ايه اللي هيشرفك. اللي هيشرفني ان في صدري ازيز صوت كده شغال بيغلي بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشغول كل يوم سبحان الله عندي كتب أقرأ حديث عن رسول الله، حديث عن السنة، يا ترى حبيبي قال إيه في المسألة دي، أقرأ عنه كل يوم، مش قادر أشبع، ما بشبعش، هو حد بيشبع من الأكسجين؟ في حد بيقول كفاية كده أكسجين؟ هو السنة كده، أنك تكون قريب من معين السنة كده، معين الوحي، كل يوم تحط الماسك على وشك الماسك تحطه على روحك تستنشق الوحي كتابا وسنة، قاعد تصاحب كتاب الله كل يوم تشوف ايه الجديد النهاردة مع القرآن، ايه الجديد مع السنة. ده الناس اللي عارفة الإجابة الصح، فعشان كده بيكون سعيد قوي قوي لما ربنا سبحانه وتعالى بيلهمه التوفيق وبيعرف عبادة جديدة. يا سلام لما بتلبس زي جديد، من زي حجاب منضبط شرعا، حاسة كده ان هي حاسة ان هي بتعد للأفراح بتاعة الليلة الأولى في القبر، وهي ايه السعادة اللي بتلاقيها دي. ويا سلام بقى عما بتلاقي ما تضيقات، ما انتش داخل المدرسة إلا لما تخلع نقابك، السعادة بتزيد ما بتقلش. ليه؟ تقول يا رب بتختبرني في دي كمان، ما أجملك من ودود. يا رب أنا مش لابسة الموضوع ده للاحتمالات، لا أنا زي مالك ابن دينار كده، لا أتكئ إلا على حسن ظني بك، أنا هسير في طريقك وخلاص الموضوع انتهى. لا لا، مالك ابن دينار كان شافوه في المنام فقالوا له يا أبا يحيى بما قدمت على الله. وابن أبي الدنيا دي جزء كده ايه جامع فيه الناس اللي يقولوا ايه ماذا فعل الله بك، لو ما شافوهم في المنام وبعد كده قالوا لهم ماذا فعل الله بك. هذه أمور يستأنس بها لا يعمل بما فيها وتتعامل معاملة النص، يعني رؤية الصالحين هي من بقايا أو جزء من 46 جزء من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فبيقولوا له يا أبا يحيى بما قدمت على الله، بما قدمت على الله. شوفوا السؤال، بما ستقدمي على الله؟ تقدمي على الله بشعرك ده؟ أيوة، أنت بتبص لجنبك ليه وعم بتزحلق السؤال ليه؟ ما تخلي السؤال ينزل على صدرك وتجاوبي. هتقابليه؟ لا إن شاء الله مش هقابله بالشعر ده. طب لغاية إمتى؟ واثقة أو أنك هتعيشي الخميس الجاي؟ وانت هتقابليه باللبس اللي انت شايفاه ده لغايه دلوقتي وقعدك؟ اهم حاجه عندك انك جمالك، انك تتزيني للخلق لا للحق سبحانه وتعالى. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ما اللي بتلبس الحجاب هي مشغوله ان تتزين بين يدي رب الارباب سبحانه وتعالى، هي بتقول له اهم حاجه يا رب ان انا اكون جميله بين يديك، وهتكوني جميله لما تطيعي سيدك اللي خلقك وانت نطفه وجابك وأتى بك من وانت إيه لم تكوني شيئا مذكورة، ركب لك السمع والبصر وادك المشاعر وادك النعم دي كلها، فبتكوني دايما مركزة قوي انك تكوني جميلة بين يديه. لكن التانية اللي أهم حاجة عندها الناس رجالا ونساء مشغولة جدا، ومحدش يقول لي احنا مش بنلبس عشان الناس. تخيلي كده انك نزلتي الشارع مفيش لا راجل ولا ست في الشارع، مدينة أشباح، هتهتمي قوي بلبسك؟ عادي بقى أي حاجة، وأشهر حاجة بتاع الدليفري عما بيجي البيت، خلاص لما بتنزل له حاجة كده في السبت بتنزل له عادي جدا، ممكن يبقى البنطلون مقطوع وحالتك كرب والدنيا مستورة بستر الله. ليه؟ أصله مش شايفني. ده شيء في الفطر، ده شيء في الفطرة. لكن سبحان الله لما بتلاقي الناس مهتمة خلاص تنزل من البيت وتبص في المراية تسرح شعرك، تبص في مراية العربية تعدل لياقتك. ليه؟ محل نظر الخلق الظاهر، طب ومحل نظر الرب القلب والعمل، أخباره إيه؟ بتنظف قلبك كده زي ما قاعد ما تنظف الثياب؟ لو مشغول بالأسئلة اللي هتتسأل إياها الموضوع هيبقى مختلف تمام، هيبقى موضوع مختلف تمام. وأهم حاجة الأخلاق يا عم الشيخ، مش أهم حاجة الدين. والله لو أنت اللي خلقت الناس وأنت اللي أنزلت الرسل، أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، فليك تشرعي ليكي تشرعي وتقولي كده ان اهم حاجه الاخلاق. تعرفين اللي بيقولوا الجمله ديت احد لوازم هم مش مدركين بالها من بالهم من حاجه يعني. اول حاجه هم لا يعرفون الاخلاق حقيقه الاخلاق. لا يعرفون حقيقه الاخلاق، لان اول خلق انت تدنيت وتدنست وكنت خبيثا معه هو خلقك مع الله وأدبك مع الله. إذا كان الأدب مع الخالق، لما مع الخالق كنت قليل الأدب، أي أخلاق تانية أنا هستناها منك؟ أما الخالق بيقول لك تقوم تصلي، تقول له لا أنا مش هصلي. إذا كان ده اللي خلقك ورزقك وخلقك وملكك وانت بتتعامل كده، فما دونه هتتعامل معاه ازاي؟ فالاخلاق دي اسمها اخلاق النفعية، ده صنم العجوة اللي تاكله في اي وقت، لان الدافع ليس حسن الادب مع الخالق ولكن هو النفع من المخلوق. ان يقولوا عليك شيك، ان يقولوا عليك كويس، ان يصدروك، انك تاخد لايكات بالعيون، مش لازم تاخد مكافآت وتشجيع حسي، يكفي التشجيع ده. أدبك مع النبي صلى الله عليه وسلم أخباره إيه؟ طلعت قليل الأدب، طلعت قليلت الأدب. لما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحجاب ويذكر الصلوات ويذكر الأخلاق، وعلى فكرة الأخلاق دي كمان انتقائية، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لك إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وإجلال حملة القرآن، أنت لا تجل حملة القرآن. ففين الأخلاق؟ أخلاقك مع حملة القرآن فين؟ ها؟ الأدب ده مش مزاجنا يا جماعة، تاخده كده وإيه وتلزقوا ده معامل كده إيه زي كده، ده كويس وده مش كويس. يقول لك ده مؤدبة جدا جدا، معانا في الجامعة بنت الله أكبر مؤدبة، ليه ما بتكلمش أولاد؟ اسمها كده بنت، ما بتكلمش أولاد، بنت غير ملتزمة، مش فارق معاها كلام الرب جل وعلا ولا فارق معاها كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بس هي ما تكلمش أولاد، اسمها كده، ما تقوليش مؤدبة. الأدب المختطف والخلق المختطف. ده محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله من مقاصدي أن يتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق ديت لفظ لطهارة، فلا تدنسه. ما يقولكش الراقة، أنا أعرف واحدة راقصة والله أقسم بالله أخلاقها ذهب، أقسم بالله سبيكة ذهب عيار 24. أنت أول ما تقولي كده أنا بعرف إيه اللي في قلبك وبعرف قد إيه حصل ده، وأنا محسن الظن بيك، وبعرف قد ايه ان في تشويش حصل في قلبك وعقلك. بس احيانا الكوبايه ما بتتقلب انت ما بتاخدش بالك، او ما يبقى فيها ثقوب ما بتاخدش بالك، التسريب شغال زي الجمال كده. ما الجمال مختطف، الجمال المختطف. هم اقنعوكي لما شعرك يكون زي الولد هتكوني جميله، وقاعده كل شويه تقصري في شعرك وتجيبي يمين وشمال وبتاع والكلام ده كله. بص كده في المرايه كده، بالله عليك انت شايفه مين دلوقتي؟ شايفه هاله ولا شايفه هيثم؟ فلما تشوف هم اقنعوها كده، اقنعوها ان واقنعوني الجمال ان تبقى بناطيلك متقطعه من عند الركبه كده، بنطلونك يبقى حاجه كده طول ما هو مشرشر وشعرك مفلفل انت هتبقى جميل قوي. يا هي ده بقى الجمال. فاكر زمان من 5 6 7 8 9 10 سنين كنت بتتريق على اخوك لما في يوم من الايام البنطلون بتاعه كان مخدوش خدشه كده من المسمار؟ النهارده بقى ده انت يعني ايه حالتك كرب، وبتدور على البنطلون اللي اسمه ديرتي، يعني اسمه بيقول لك كويس قوي عنوانه ايه. سبحان الله. واللحيه بقت حاجه صعبه، اللحيه عما بتكون متأسي بيها عملها، لأن محمد صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى كانت وحشة، مشعر متنعكش كده ومش عارف أنا الشباب اللي دول انتوا إيه ويع والكلام ده، لكن لما تجي لهم من حد أرضي تبقى جميلة، تبقى وسيم، تبقى شكلك كعسل، خلاص كل البنات بتقول سبحان الله انا بحس كده، ما بشوفش ما بشوفش ما برضاش بحد بشبهي. يا بنتي حد شبهك دي؟ يعني ما بقبلش براجل يجي يتقدم لي ما فيش ايه في وشه ايه شعر كده. يا ايه اللي قلبك كده يا ميسة؟ سبحان الله. طبعا ميسة ده جيل قديم. اللي قلبها واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. هو الاشمئزاز ده. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. واخدين بالكم؟ ففي ناس كتير بتقول له السنة بتقول كذا. لا طبعا الحيدة النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الحجامة. يا عم الشيخ الله يعزك ويبارك فيك مش تخليني بقى أتقيأ بقى الكلام ده، أنت لسه هنا ما في السنة واثنين يلاقي لعيبة الكرة المشاهير بقى وفنانين كبار بيعملوا كده، يبعت اللينكات في نفس الجروب اللي كان بيقول لي مش عاوزني اتقيأ قاعد مالي بعتها، يقول سبحان الله شفت يا ماما شفت يا تيتا شفت يا عمو الدراسة الغربية الهندية البرازيلية بتقول ان الاثر. هي الفكرة فين؟ مش فكرة في الدراسة، الفكرة اللي انت لما بيتقال قال رسول الله لانه هو مكانته في قلبك ومكانته في قلبك في حتة معينة فقلبك بيشمئز. لكن إذا ذكرت الدراسة الأمريكية أو الدراسة الهندية أو الألمانية إذا قلبك يرقص طربا. ليه؟ اللي بيقولوا الأخلاق أهم حاجة، هي الأخلاق مهمة لكن مش أهم حاجة، والأخلاق مفهومها إيه هي دي مهمة تاني، والانتقائية في الأخلاق ده مهمة حاجة تالتة. في بقى الدافع عند هؤلاء اللي بيقولوا اللفظ ده أو بعضهم، لا أعمم طبعا بعضهم، السبب هو عنده الإنسان هو مركز الكون ومحور الكون مش محور التطبيق، لا هو محور الكون. فبالتالي من يعاملني جيدا فهو هو ده أحسن واحد في الدنيا، حتى ولو ساء خلقه مع خالقه ومع رسوله مش يفرق معايا. ليه؟ لان انا الاله والاله انا. احنا في بنعبد الانسانويه، الانسانويه خلاص انت بتعبد الانسان، بتعبد خلاص قاعد تطوف حول كعبه الانسانيه. فبالتالي اللي يتعامل مع الانسان كويس ده اللي يخش الجنه، واللي يتعامل مع الانسان مش كويس ده اللي يخش النار. اما رب الانسان مش يفرق معانا كتير. ليه؟ لأن مش رب الإنسان هو اللي عليه محور الكون. واصل لكم الفكرة دي؟ فنرجع لأبو يحيى ملك ابن دينار، بقوله بما قدمت على الله، فأنت هتقدمي على الله سبحانه وتعالى وأعد لي جواب. فقال إيه؟ قال قدمت بذنوب كثيرة. قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله. أنا كنت بشتغل وبأحسن الظن بالله. أوعى تكون نايم وتقول الحمد لله أنا أنتخ ومحسن الظن بالله، لا ده إساءة ظن بالله مش حسن ظن. ليه؟ لأنك تظن به أنك تنام وتقصر ثم يكرمك، ده اسمه سوء ظن بالله. سوء ظن بالله فين؟ بعدله، ان يعاملك كمعاملة من يجتهد لكن بتجي له غفلة ذنبه بيغلبه لكن ده بيحاول. لكن تبقى نايم وتقول لي انا محسن الظن بالله، لا هذا ليس حسن ظن بالله. حسن الظن بالله ده عبادة جميلة قوي، وربما ما حمل القلب بعد الإخلاص والتوحيد خيرا من حسن الظن بربه. قلبك يكون مليان بهذا، تكون على يقين انك بتعبد رب كريم اذا ملك عفا، بتعبد رب ودود حليم لطيف. متى ادركت في اكفانك واهيل عليك التراب في قبرك، تكون عندك حسن ظن انك في ملك الكريم والذي كنت تسجد له. أهم حاجة مين اللي كنت بتسجد له؟ الكريم اللي كنت بتتصدق ابتغاء وجهه. بقيت في ملك الكريم الذي كنت تجبر الخواطر رغبة أن يجبر خاطرك. الكريم الودود الشكور الجميل الذي كنت تلين للناس طمعا أن يلين لك وأن يلين لك كل عسير سبحانه وتعالى. أصبحت في قبضة الكريم الرحيم الذي كنت تخشى لأجله هذا الموضع. ومن خاف ربه أمن، عشان كده الأمان الوحيد كلمنا في الكلام ده هو الله. بس أنا معايا شوية دولارات عشان تعويم الجنيه والدنيا، والحمد لله يا شيخ اللهم لك الحمد حولت شوية دولارات وشوية سبايك والدنيا ظبطة الحمد لله اللهم لك الحمد ربنا يديم النعمة عليا. يدخل حرام يسرق الظرف ده ويسرق الخزنة، راحت كل حاجة، راح كل شيء. ليه؟ لأن الأمان مش في الدولار ولا الأمان في السبيكة، هو الأمان في أن المضغة التي بين جنبيك وهي قلبك أن تكون ملتصقة بتعاليم ربك، تكون عايش مع أسمائه وصفاته، عايش مع الحفيظ، عايش مع المؤمن اللي هيأمنك، عايش مع الجبار اللي هيجبر كسرك مهما كان كبد الحياة خشن. بس الحمد لله أنا عامل عمرتين ومش عاملها في مكان واحد عم الشيخ، عشان خلاص فهمت بقى موضوع الزلازل ده. اللهم لك الحمد اشتريت في مكانين، اشتريت مرة في الحي ده ومكان في الحي ده، ويجي الزلزال على الحي كله والدنيا كلها تتدربك وتطلع في الآخر مدينة أشباح. ليه؟ لأنك مش أنت توكلت على ده يأكلك إليه، مش ده اللي أنت كنت واثق فيه قوي. خد بالأسباب واعمل دولاراتك يا سيدي، واعمل سبايكك، واعمل عقاراتك، بس لازم قلبك تكون سايبه القنديل معلق في بيت الله وتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحصل أي حاجة ولا فارق معايا. ليه؟ لأن هبما لا حصل زلزال ولا حد سرقك، إيه اللي هيحصل؟ الدنيا إما تفارقها وإما تفارقك، شئت أم أبيت هي هتسيبك، لن تتسابها والله العظيم. طول ما أنت عايش كده رايق، تنك طول عمرك رايق، طول عمرك تنك رايق. من وجهة نظركم بقى، إيه اللي مخلي الناس بتفقد السكينة وبتفقد الأمان؟ يلا جوه ما شاء الله كل ده. فاللي بيخلي الناس كتير تقع في الفخ ده عارفين ايه هو؟ ان هم حاسين دايما ان الأمان في حتة تانية، ان عبودية التوكل لسه لغاية دلوقتي لم تتمكن من القلب كويس. وناس كتير مش فاهمة يعني توكل، ناس كتير تخدش بالها يعني توكل. التوكل يا جماعة هو انك تاخد بالسبب ثم لا تراه ابدا، تأخذه بجوارحك وتكفر به بقلبك مش شايفه. التوكل ان الجوارح تكون في السبب والقلب مفوض لرب السبب. يعني انا باخد بايدي اهو المذاكره، بذاكر بايدي اهو صح، وقلبي ربنا موضوع النتيجه امتى، ويطلع في اطلع الاول اطلع الاخير، اطلع الاول من تحت الاول من فوق الاول من اي حته، ما مش بتاع انا ما. لا انا بدعو يا رب، فكسبب انا بدعي موضوع النتيجة لا أنا مفوضك، يعني أنت عاوزها دلوقتي أنا مفوضك، معرفش معرفش الزمن تعوزه الأسرع ولا الأصلح. أنا عودني ربي أنه يختار لي إيه الأنفع والأولوية، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في لقاء اسمه رابح رابح. فاستحضارك عبودية أنك تتشرب شرب كده تحس أن شوفوا يا جماعة زي ما كنت بتكلم من شوية كده، أن في حاجة زي الماسك كده تحطها على وشك، في آيات كده هي ماسك مطمئنة موت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي اللي باقي مدده وباقي عطاؤه، هو ده إياك نستعين، هو ده التوكل الحقيقي. عشان كده قال لك لا تتكل على من ينتقل، لا تتكل على من ينتقل ولا تفتخر بالعظم النخر. اوعى تتكل على من ينتقل، هو كده كده ماشي يا سيدي. انت ماسك فيه ليه؟ هو ماشي. قال لك احلى حاجة، احلى حاجة كسبب، وبقى تبعد بقى عن الدوشة دي كلها، انت تطلع على روسيا تدرس طب، دنيا سهلة ونهلة، مش هتحس باي حاجة في السهولة دي، فروح يا نهلة للحاجة السهلة، وتروح يا عيني البنت المسكينة، وهوب الدنيا كلها تضرب لخمة، والحرب تشتغل، ونرجع مصر مش عارفين ندخل اي حاجة. ليه؟ كسبب ولا فرق معايا، انا فين قلبي؟ قلبي لا، يعني المفترض ان في الحاجات ديت لا تجد القلب الا ايه قاعد في كوشة الرضا متكئ وهو في غاية التبسم، راضي. تخش كده، تخش جوه كده بعدسة البصيرة تلاقيه قاعد متكئ فرحان، فتقول له ايه ده، معلش يا بنتي معلش، ربنا يصبرك ربنا يصبرك على اللي راح. تقول ايه اللي راح؟ اللي فيه الجراح ده، ولا في جراح ولا في حاجة راحت، لان حسن ظن بالله ما راح، والرضا ما راح، بل بالعكس، طالما ان الاسئله بتاعه القبر بتزيد وضوحا معايا فمفيش حاجه راحت، ده انا بكسب. فايه اللي راح يا امي؟ متاخره في الجواز وحياتها بقى ايه الدنيا النور قاطع، قاطع ليه؟ اصل انا كده حاسه ان في سؤال في القبر مش عارف اجاوبه. يا شيخ بقى ما تهزرش، ده ملوش علاقة بالقبر. طب وانت ايه اللي شغلك بأي حاجة تانية؟ كل الأمور التانية ديت انت بتستعمليها زي ما بتستعملي حذائك، بتلبسيه وانت خارجة عشان تحمي رجلك من الشوك ومن القرف ومن الكلام ده، هي أسباب الدنيا كده برضو بتاخديها عشان تحمي نفسك، يعني ما فيش حد يزلك، ما فيش هوان، ما فيش كذا، وصحة كويسة، حياة كويسة، بس تبقى لابساه في رجلك وانتهى الموضوع. بس اوعي تلبسي الحذاء في راسك، شكله جميل كده وبتاعه وعجبك قوي وبتاع، فتقولتي لا والله تقسم بالله ده بقى لو اتحط على الراس مع الرباط بتاعه ده ويتربط من ناحيه الودن كده والناس كلها تضحك عليكي، بس الناس اصحاب البصيره. ليه؟ لان صنع الحذاء صنع للقدم، مهما كان غالية صنع للقدم. فإحنا عاوزين يكون الشعار ده الشعار اللي ابن قيم بيقوله لنا، ركز يا عم على الصراط، ركز على الصراط عشان في صراط تاني جاي. لكن كل البلاءات بتاعت الدنيا ديت، ما هو اللي خلقك لم يخدعك حاشاه سبحانه وتعالى، ورسولك ما ضحكش عليك، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان الدنيا ما فيهاش كبد، هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان انا من وانت لسه جاي امشاد نبتليه، ما قالش ان انت هيبقى فيها هتخش في الاختبار، ده اداك ادوات الاختبار. استشعر كده انت في واحد ماشي في الشارع كده الليل مثلا الاعلى، رحت قلت له خد تعالى خد ورقه خد قلم عشان هسالك شويه اسئله، خلاص. وعلى فكره الاجابه في المطويه دي، بص في الايه، في الورقه دي الاجابه، في ظهر الورقه خلاص، وخد الورقه البيضه دي عشان تجاوب. فهو اداك كل حاجه، فاللي وقفك جهزك لكل حاجه. فالرب جل وعلا الذي اتى بك الى هذه الدنيا اداك ادوات الاختبار، فجعلناه سميعا بصيرا. خد يلا ده وده وده وده وده عشان في اختبار، وبعدين بعد الاختبار انت راجع راجع. بس انا معلش يعني يا عم الشيخ، هو ربنا برضو ايه ما خيرنيش ان هو يخلقني ولا يخلقني ولا لا؟ الاسئلة ديت لازم تبقى الاجابات صادمة، اللي هي من نوعية الاجابات ما فيش مشكلة. لما تموتي وتقابليه قولي له انا بس ليا سؤال، من باب ان احنا شركة في ادارة الايه الكون ده، ومش من باب اللي انا عبد وانت رب، ومش من باب اللي انا اما وانت خالق، لا، من باب ان احنا انداد ند لند كده أقران. هو أنا ليه ما اتخذش رأيي في المسألة دي؟ وإن أدخلك النار برضو نفس الكلام، يسألي السؤال ده. لكن أنت فاكرة أنك عندك طرف في الوقت وعاوزة تضيعيني في الوقت ده، تستنزفي وقتي؟ لا، أنا وقتي غالي مش هضيعه مع حد فارغ. أما حد عاوز يتعلم يقول هل هناك حكمة من الخلق؟ آه. لكن اللي هيسأل السؤال اللي فيه قلة أدب نقول له إيه؟ خليك كده لغاية ما تقابل من إيه؟ أسأت الأدب معه، وساعتها بقى لو ليك حق خده. لأن الأسئلة دي كلها وراها كلكعة، من ضمن الكلكعة مش إن هو ند بس، لأ، إن أنا بتهم الرب جل وعلا بالظلم وحاشاه. ليه من الظلم؟ لأن من لو هو كان عادل كان خيرني، واخد بالك؟ بتهم أنه مش رحيم، لأنه لو رحيم كان رحمني وما خلقنيش. فدي كلها أسئلة من بيسموها أسئلة هروبية، دي أسئلة هروبية. أنت لو عرفته ما سألت هذه الأسئلة. فالإجابة الوحيدة الصحيحة إن شاء الله إنك تعرفه، وبعد كده اسأل اللي يتقف يقف معك، بس اعرفه إنك إلى الآن أنت لا تعرف الرب الذي أنزل الوحي وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فالرب الذي في تصورك ليس هو الرب الذي أنزل هذا الكتاب، واخدين بالكم؟ ومش معناها ان هو مش درس عقيدة، لا، ده ممكن يكون عادي بيدرس عقيدة الشخص ده. في فرق انك تدرس عقيدة وفي فرق انك تعيش بالعقيدة، في فرق. عارفين الجماعة اللي بيدرسوا فيزياء بس هم مش عارفين الفيزياء فين في حياتهم، عشان كده في كتب كتير يقولك الفيزياء في حياتنا، الكيمياء في حياتنا. في حد شاف تكامل ماشي في الشارع بالتفاضل؟ في حد شافه؟ فانت لازم تبقى عارف الحاجات اللي بتدرسها ديت فين اثرها في الايه في الحياه. فما ينفعش تبقى بتدرس عقيده ما انت مش عايش بيها. العقيده دي عشان تعقد على القلب، سميت كده عقيده لانها بتعقد على القلب. فالقلب ده لو اتعصر بينزل عقيده، مشاعره طبقا للعقيده. العقيده دي فكر، الفكر ده عشان يولد مشاعر وسلوك، واخدين بالكم؟ النقطة دي مهمة جدا. في ناس يقولك طبطب عليا وانت بتجاوبني، لا، ان اسأت الادب ففي في جو في بعض في شريحة معينة لازم تعلي صوتك معه، لازم، لان التغيير يا جماعة يأتي اما بقناعة واما بصدمة. الشخص ده لازم في البداية تديله الصدمة دي، وبعد كده تفهمه. طب ليه بتفهمه بالصدمة دي؟ عشان يبقى عارف مآلات السؤال ده ايه. السؤال ده لا ينبغي هجاوبك عليه، بس لازم تبقى عارف انك لو سألته تاني بالطريقة دي، دي طريقة ندية مش طريقة حد بيتعلم. تقر معايا النقطة دي انقل معاك في الإجابة الرفق، لكن لو مش هتقر معايا خلاص يبقى انا شميت ريحة قلبك وعقلك، فلازم أكمل معاك في الاتجاه ده. ابن القيم بيقول لنا ان في يوم هتقابل فيه ربنا. اليوم اللي اليوم ده انت لازم تعد العدة، واجمل عدة انك تشتغل جوارحك في السعي وقلبك في حسن الظن بيه سبحانه وتعالى. لان المؤمن اذا عاد الى الله كان كالمسافر الذي عاد الى اهله. يا عاد للذي طالما آنسه، عاد للذي طالما أمنه، عاد للذي لطالما رزقه، للذي لطالما ستره، عاد للذي لطالما يسر عليه، عاد للذي لطالما بصره، عاد للذي لطالما شكره، عاد للذي لطالما جبره، عاد للذي لطالما حلم عليه، عاد للذي ستره وجمل ذكره على ألسنة خلقه، عاد للذي كان يوده بهذا الشرع، عاد للذي ما شرع له إلا كل جميل، عاد للذي صرفه عن كل قبيح، عاد للذي عافاه وآواه وكفاه، عاد للذي أزال همه وكشف كربه، عاد للذي صرف أحزانه وأبقى أفراحه. فساعتها يدرك تماما أن الله أرحم من أن يعذب قلبا امتلأ بحبه. والنبي قال لنا والله لا يلقي الله حبيبه في النار، لا يلقي الله حبيبه في النار. فدايما عندي حسن ظن بربي أني أسعى وأنه سيثبتني عند السؤال، أني أسعى وأنا محسن ظن بربي أنه سييسر لي الإجابة. الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، الله أكرم من أن يلعثم قلبا امتلأ بحبه واشتاق لرؤيته. أكون عندي ثقة في الله سبحانه وتعالى أنه سيعطيني إن شاء الله بعد سعي بشرعه كتابي بيمين، وآتي أهلي وأحبابي وأقول ها أقرأوا كتابي. أهلك اللي من النهاردة بيشدوا عليك عشان تخد قرار يقربك من اللي من الغفار وتسيري على كلام المختار صلى الله عليه وسلم، بكرة إن شاء الله إن ثبتت وقبل وأقبل بك تاخدي كتابك بيمينك وتجري في أرض المحشر وتقولي النداء المطهر من كل الآلام، النداء المرهم لكل الجراح، نداء الافتخار. فاكرة زمان ما منعوك من المدارس من مدارسهم، انت النهاردة في أرض المحشر والكل واقف جن وإنس وملائكة واقفين صفا صفا، والسماء خلاص انتهت والأرض الساهرة لا تسمع إلا همسة. ويجي في الوقت ده حضرتك قدام دول كلهم ها اقرأوا كتابي، تعالوا شوفوا الكتاب اللي كان مليان صلاة وصيام وستر وعف وصدقة واستغفار وجبر خاطر، تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا ماذا صنع بي الكريم الحليم الرحيم. مش قلت لكم عليه كتير؟ مش ياما كلمتكم عليه وحببتكم فيه؟ تكون عندك حسن ظن بالله انك لو سعيت صح واجتهدت في السعي بشرعه انك هتجتاز الصراط بخفة وان كان لك معصية. ليه؟ لانه ان كنت انت نسيت فما نسي الرب جل وعلا، ما نسي ندمك لما قصرت ولما وقعت، ما نسي استغفارك وانكسارك، كل هذا لا يضيع عند الله سدى. ممكن ينسى المخلوق، بل انت ممكن تنسى، لكن هو لا ينسى. استعدوا واثبتوا، اثبتوا ثم جنة، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مهيأة ليك، نور يتلألأ، منتظر اللآلئ، منتظر الناس اللي اشتاقوا ليها وهي اشتاقت ليهم. كن دايما مشغول. مشغول بيمين؟ انك تشرب من حوض الرسول. يا ركزوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك شربة لا تظمأ بعدها ابدا. يا جماعة احنا لسه ما دخلناش الجنة، في ناس على في يوم القيامة على ارض المحشر لسه ما دخلش الجنة، خلاص داخل الجنة كده من اول لقطة انتهى شعور العطش. شربة لا تظمأ. ما انت كنت ماشي على سنته، كنت دايما تشوفي ايه السنة بتاعته، ما كنتش بتهزي كتفك وتقولي انا مالي ومال اللبس ده، ده لبس بناته ولبس زوجاته. شعور المتسننة المتأسية برسول الله على ارض المحشر عامل ازاي؟ شعور المتسنن اللي كان دايما يشوف هو سنة النبي ايه في المسألة دي، وهو بقى واقف ومنتظر ان يقابل. داخل على قلنا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامة، اللي قلنا صبروا اجمل ما قيل في التثبيت حتى تلقوني على الحوض، أجمل جملة قالت في تثبيت البشر، أجمل جملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلقوني على الحوض. يا عالجملة، جملة لوحدها كده تحس إن هي إيه، تخلي القلب لا يظمأ بعدها أبدا في الدنيا. يعني أنت أصلا الجملة دي من الجمل اللي هي بتشبع القلب. قال لهم كده في يوم الأيام ستلقون بعدي أثرة، في شوية حاجات هتتاخد منكم وحقوق هتتاخد منكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حتى تلقوني على الحوض، فمجرد انك تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا عما تلقاه هتنسى كل شيء فاتك، وهتلاقيه انه هو كان شيء تعبان وانت كبرت الموضوع. او حتى تلقوني على الحوض فجيب لك كل اللي فاتك، كل اللي فاتك. فدي حاجات تعلل الحياة. كل عما تلاقي حال الموضوع زاد شوية امسك أفضل ما قيل في التثبيت في تاريخ البشرية، ما أحلاه من تصبير وما أغلاه من تثبيت. خليها نصب عينك، تأملها، تأملها كويس قوي كده، تأملها لما الطاعة تكون شديدة عليك اصبروا، اصبري عليها حتى تلقوني على الحوض. لما المعصية تبقى تتزين قوي كده وخلاص هتقع فيها، كلما لحت لك المعصية تذكر ان الدنيا انما تنقطع بالصبر، خلاص هانت هنعدي. اثبت يا سيدي، الايام كلها ستنجلي بحلوها ومرها، الدنيا بتغر ثم تضر ثم تمر، الدنيا بتغير، بتديك إغراء في الأول وبعد كده تضرك وبعد كده تمر، زي البنت اللي مش كويسة لأنها تلبس وتتشقلب وتلعب اللي قدامك زي القرد لغاية ما تغريك، وبعدين تقرب منها وتغلط فتضرك وبعدين تمر وتسيبك وهي مرة. فالدنيا ظاهرها، ظاهر الملمس بتاعها ناعم، لكن وانت سرحان كده وقاعد امال تلعب معاه تلدغك زي العقرب زي التعبان، ظاهره كده لين قاعد امال تلعب على ظهره كده وبتاع، تسرح ان هي تعبان تروح واكلك واحده تجيبك القبر. ليه ما تلعبش معايا؟ ما تقلك، ما تعال غرور، ما تعال هيغرك، ما تعال هياخدك في الاتجاه التاني خلاص. فالأيام هتنجلي بحلوها ومرها، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، تلقاه أنت متسنن، تلقاه أنت متمسك بهديه، تلقاه أنت متمسك بلحيته. يا شيخ موضوع اللحية ده بعد إذنك متنسك تكلم فيه، أصلا أنا متقدم لي واحد كده يعني أنا مش متخيلة لو التحى، لا أنا عاوزها أمرض كده شكله زي شكل البنات كده، يبقى أمرض مفهوش لحية كده عشان بيعجبني الشكل ده. أنا مش عاوز أتزوج واحد يكون عنده ليه المعاني دي، مش عاوز أتزوج واحد ماشي ورا محمد صلى الله عليه وسلم في سمته. أوعى يكون ده شعورك، شعورك أنك مقصر بقول له يا ربي أعني، لكن شعورك تقول لا أنا بكره السمت ده، ياه إيه اللي حصل في فطرتك يا ابني عشان في الآخر خالص أنك تكره أجمل إنسان في الكون، سمت أجمل إنسان في الكون وهو محمد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على حاجات، الحاجات دي لو عملناها هنقرب من شكله وسمته. فالدنيا هتمر، فكل عما تلاقي الحال ده باقتصاديا الناس قاعدة بترتشي من حولك وانت عيني قابض على دينك كالجمر، تخيل النبي بقول لك اصبر حتى تلقاني على الحوض، تشوفي مقطع مش كويس تيجي تضغطي عليه كده، تخيل النبي بيقول لك اصبري حتى تلقوني على الحوض، نزل بيك مرض كبد حياة شديد عليك، تلاقي أنتك أن مع المرض بتزيد، استحضر الرضا وتسبيح الذاكرين وأن هي أيام ستمضي، وتخيل النبي بيقول لك اصبر حتى تلقاني على الحوض. الناس بتخلع الحجاب من حواليك والتبرج كله قاعد من اللي حواليك، اصحابك بيعملوا طبعا في العريس، العريس اللي كأنهم هياخدوه كده بالغصب، ان لو مش مكتوب لهم لا احنا هناخده بالتبرج، وقاعدين يتبرجوا وقاعدين يظهروا الجمال. اوعي تفقدي ايمانك وذكري نفسك ان العريس رزق وكل إنسان هياخد رزقه رغما عنه ورغم عن العالم ده كله. تمسكي بحجابك. حد من الأفاضل بيقول لي والله في يوم من الأيام ما كان معي 100 جنيه أو 1000 جنيه على ما أذكر، ودعا ربه بحرقة أنه يتزوج، يقول ما مر علي أسبوعين إلا وأنا عاقد. العريس رزق، كل إنسان هياخد رزقه رغما عنه. تمسكي بحجابك، تزيني بعفتك، تخيلي نبيك صلى الله عليه وسلم بيقول لك اصبري حتى تلقيني على الحوض. ما تضحكيش على نفسك وتقولي أنا واخداه عشان دينه وأنت ما تعرفيش دينه، تضحكيش على نفسك وتقولي أنا واخداه لأنه ملتزم، لا أنت لما شفتي سمته وعرفتي أنه غني قلتي وكمان متدين على فكرة عم الشيخ، لا ما تلعبيش عشان في حوض هيظهر كل هذه الأسرار. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قرايبك ظلمينك، محبينك هجرينك، وقاعدين يقولوا اللي فيه ما ليس فيك. تذكر ان الناس قالوا عنه ساحر كذاب مجنون صلى الله عليه وسلم. وفي الآخر إيه اللي حصل؟ ما بنعرفش نقول اسمه إلا ما نقول صلى الله عليه وسلم، ما بنعرفش نفتكره إلا وإحنا بنحبه، ما بنعرفش نفتكره إلا وإحنا نتمنى لو كنا معاه يوم الطائف، يوم ما تصيب وكنا نتصاب بداله، ما بنعرفش نذكره إلا ولو تمنى لو كنا معاه في شعب أبي طالب، نتحمل معاه ونواسيه. لا نذكره إلا وددنا لو كنا عند الكعبة، ندفع عنه إلا عمله ابن أبي معيط لما وضع سل الجزور على رأسه. لا نذكره إلا ونتمنى لو كلنا كنا مع علي في فراشه لنفديه صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت أمنية، مجرد أمنية لا يتبعها عمل، بس مجرد ذكره. نتمنى لو كنا ماشيين معاه مع أبو بكر في الهجرة وكنا رصفنا الطريق بالقلب عشان يمشي عليه. نتمنى لو كان وطأ بقدمه قلوبنا حتى لا يصاب بشوكة. هو ده اللي اتقال عليه في يوم الأيام ساحر، ده اللي بنتمنى ان احنا كنا واقفين في الوفد اللي كان مستنيه وداخل المدينة، وبناتنا بيشاركوا مع بنات بني النجار بيقولوا نحن فتيات من بني النجار يا حبذا محمد من جار. هو ده اللي كان بيتقال عليه سحر وبيتقال عليه الكلام ده. عيب بعد الكلام ده كله انك تقابله وانك تقابليه ويقولك ما انا صبرتك بالجملة وقلت لك اصبروا حتى تلقوني، ما صبرتيش ليه؟ ايه اللي منعك من الصبر؟ فالكلام ده كله ربط الاخره بالدنيا يوفر عليك المشهد كله. قلت لكم المثل اللي قلته لكم قبل كده، هتبص للشمس ظلك في ظهرك هيتبعك، هتبص تدي ظهرك للشمس مش هتجيب حاجه من ظلك، مش هتعرف تمسكه. طول ما في اخره في دماغك خلاص بصص انت دايما فيها واخلصك الله بذكرها، هتلاقي دايما ظل الدنيا كلها مش ظلك انت بس في ظهرك. شهرة هتلاقيها تحت رجلك، الظل مش بتلاقوه تحت الراس، تحت الرجل. فعشان كده العمق كله والخير كله مش مجرد في النساء والماء، لا لا، ولا في الغذاء، لا لا لا، الخير كله هو في هذا الكتاب الذي فيه الشفاء. لما ترتبط بالكلام ده هتلاقي نفسك رايق وحاجتك تمام، وخلاص بقى ما عادش فيه بقى الشوشرة اللي ممكن تشوشر على غيرك. ليه؟ لان انا عارف انا جاي ليه ورايح فين ومعادي امتى. فمشيت النهارده مشيت بكره، خلاص لا تتكل على من ينتقل، مش هتتكل على حد ماشي، ولا تفتخر بالعظم النخر. افتخر بحد هيبقى في الاخر خالص رميم، ليه يعني؟ ايه اللي يخليني افتخر بحد رميم في يوم من الايام يعني؟ لا، انا ان كنت ولابد مفتخرا فلابد ان افتخر بتكريم الله لي أنه أنزل إلي وحي يحافظ على تكريمي، يحافظ على إنسانيتي، يحافظ على أن أنا ما زلت إنسان وما تقلبتش، خلاص لسه معايا التعليم والتكريم، وعلم آدم لسه الموجود ده هو اللي مخليني إنسان، أن أنا أتعلم اللي قربني من اللي من الرحمن سبحانه وتعالى. فابن القيم بيقول لك يوم القيامة ربنا نصب لخلقه صراط، الصراط ده هو اللي هيوصلهم لجنته، وقال لنا بقى ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا. يا ترى هم شربوا ولا ما شربوش في الدنيا؟ كان نصيبك ايه من الوحي ومن السنة؟ شربتي ولا ما شربتيش؟ ولا كنت نايمة؟ التضلع بتاعك عندك كم كتاب في في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفي عن أخلاقه إيه، عن خلقه إيه. ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه، هناك من حرم من الشرب من شرعه ودينه. لو قعدت معاكي وقلت لك، كنت مرة مسافر الأسكندرية، كنت بلعب لعبة كده مع الشباب، كانوا تالتة جامعة كده، قلت لهم بقول لكم ايه، تعالوا نلعب لعبة كده. ايه هي بقى اللعبة دي؟ ان كل واحد منا يقول حديث، واللي بعده يقول حديث، واللي بعده يقول حديث، اللي ما يعرفش يقع خلاص لغاية ما نصفيها على واحد. بس فكرة تعرف قد ايه الناس ديت مهتمة بكلام حبيبها، لدرجة ان هو عايش معاها وحاضر معاها. فطول ما انت ماشي بقى قول حديث، وده يقول حديث، وده يقول حديث، وده يقول حديث، وده يقول حديث، وده يقول حديث. ففكرة انك تكون مشغول بكلامه. وأوتي جوامع الكلم، مهما تقرأ ومهما تروح يمين وشمال، في الآخر خالص معك الكنز. فيقولك حرم من الشرب منه، هناك من حرمه من الشرب من شرعه ودينه. فانظر إلى الآخرة كأنها رائعين. كتاب، كم كتاب قرأته في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نزل كتاب الترمذي بتاع الشمائل للإمام الترمذي، واسمعوا يا سيدي، اسمعوا الحسن الحسيني، أو تقرأوا لعبد الرزاق البدر أو المنجد، أيا كان يعني، سيعرف نبيك، قرب من أخلاقه وخلقه. كتاب رياض الصالحين، بص فيه وشوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتقول إيه في المسألة دي. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قرب منه وإلا هتتحرب من الشرب منه. وجهزوا بقى عشان في برنامج سراج المنير خلاص على الأبواب إن شاء الله. أكيد شمين ريحة البرنامج صح؟ فانظر إلى الآخرة. ابن القيم بيقول لك فانظر إليها كأنها رائع عين. أنا والله ما أعرف يا جماعة، الناس اللي عايشة في الدنيا دي ما لهمش صحبة قرآن ولا صحبة مع سيرة العدنان، عايشين إزاي؟ عارفين كده، لو تخيلنا أن في واحد عايش بدون كبد، عندوش كبد، هو حاس بقى الناس كلها كده يعني بتتألم نفس التألم بتاعها، أو عايش بربع كلية كده، ربنا عافي الجميع يعني. بس هو فاكر أن العالم كله كده. حبيبي الناس عايشة، ده في كليتين، انت فين منه؟ انت عايش ازاي كده؟ الدنيا قافلة ليه معاك؟ فانظر إلى الآخرة كأنها رائع عين، وتأمل حكمة الله في الدارين. وسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى المنطقة بتاعتنا دي يا جماعة مش منطقة زلازل ولا براكين ولا سيول ولا القصص دي كلها. انتم ملاحظين في خلال 48 ساعة الأخبار كلها بتضرب في كلها، عارفين ليه؟ ربنا بيجيبك، يلا بقى خلاص، بيفضح لك الدنيا، بيعريها قدامك. هو انت عاوز اللي بيحصل ده من بعد واللي يطلع يتريق على دين واللي بيعمل كذا، ربنا عافينا، وفي الآخر خلاص ما تجيش تنبيهات، دي كلها تنبيهات، خلاص بقى الدنيا بتتفضح، خلاص بقى الأمان الوحيد خليك معاه، بيفضح لك الدنيا، بيعرها لك عشان يجيبك. لو كل الكلام ده ما خلكش تعتبر، فاجهز لعلك تكون عبرة لمن يعتبر، لأنك أنت مش عاوز تعتبر بقى. فانظر إلى الآخرة كأنها رائع عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأم زيها، وأن منازل الناس فيها في السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح. أنت عارف وأنت عارفة اللي بتعمله والدتك، أو اللي بتعمله أخوك، أو بتعمله أختك، هو اللي هينفعها. على فكرة بتسمعوا الكلام ده في البيوت، على فكرة أنت تعباني جدا ومش عارف ايه ودماغك ناشف، تسمعوا الكلام ده، بس يا ابني انا هعمل ايه، خلاص اللي يريحك. اعرف حد من المقربين جدا جدا جدا ليا يعني، كان بيشدد جدا عليا ويقول لي يا ابني انت ليه اللي تعمله في نفسك ده، يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني، وبعدين بعدها بفترة أقل من أسبوعين كده لقيت في حد بيقول لي أنت عم هاوس الراجل ده ليه؟ هو قريبي من الدرجة الأولى، فبقول له ماله؟ قال لي مش بيحبك، لا ده هو مبتلى بالتعلق بيك. قلت له أنا؟ قال لي آه. قال لي ده قاعد معانا في المجلس، قاعد يقول شوفوا أنا قاعد بحاول أعمله، بس بصوا يعني إنصافا يعني الواد ده هو اللي فاهم، هو اللي ماشي صح، بس والله عشان مصلحته بس بتاع، بس هعمل ايه، هو صح، احنا هنضحك على نفسنا. فسبحان الله، ليه؟ لانك انت على الفطرة، فهو مش هيقاوم فطرته، ايوه بخاف عليك مش عارف ايه، بس لكن هو لا، على ابرك سيرقص طربا ان في يوم من الايام ان انت كنت اخوه، او انت كنت اختها، او انت كنت والدتها، او انت كنت والده، خلاص هيبقى ماشي كده قاعد بيطير ان ابنه مات على نتيجته، طلعت نتيجته فعلا طلعت، خلاص سلم النمر صح. فالله المستعان، ربنا يسلمنا ويسددكم ويعفو عنا وعنكم. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الاتباع، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.